الدرس 63. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويحرم أن يبيع حاضر لباد بأن يقول الحاضر للبدوي الذي قدم بسلعة وهي مما يحتاج إليها في البلد: لا تبع الآن حتى أبيعها لك قليلا قليلا بثمن غال، وأن يتلقى الركبان فيخبرهم بكساد ما معهم ليشتري منهم بغبن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في البيوع المنهي عنها، لكن القسم الذي تقدم هو بيع منهي عنه مع البطلان، يعني يحرم والعقد باطل. أما هذا القسم يحرم هذا العقد مع صحته، يعني يحرم الإقدام عليه، يكون آثما إذا فعله مع صحة العقد، مع صحة البيع. فقال: ويحرم أن يبيع حاضر لباد، يعني هذا من البيع المنهي عنه مع صحة العقد، مع صحة العقد، صحة العقد، لأن النهي هنا ليس لذات العقد، لا، ليس راجعا لذات العقد، بل لأمر خارج عنه، لأن فيه يعني ضرر بالآخرين أو إيذاء. فقال: ويحرم أن يبيع حاضر لباد، الحاضر الذي يسكن البلاد، والباد هو البدوي كما قال عبد الرحمن في البداية، يعني الذي يسكن البادية. فيحرم أن يبيع حاضر لباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يبيع حاضر لباد. وذلك بأن يقول الحاضر للبدوي الذي قدم بسلعة وهي مما يحتاج إليه في البلد، إذن هذا قيد للسلعة، أن تكون هذه السلعة مما يحتاج إليه الناس، مما يحتاج إليه الناس. قال: كالطعام. فيقول له الحاضر: لا تبع الآن حتى أبيعها لك قليلا قليلا بثمن غال، يعني الحاضر قل: لا تبيع السلعة الآن، وإنما تركها عندي حتى أبيعها لك على التدريج، يعني شيئا فشيئا، ويكون الثمن أكثر مما لو بعتها الآن. طبعا وعلة التحريم هنا لأن فيه تضييقا على الناس، لأن الناس يحتاجون إلى هذه السلعة، فإذا يعني لم يعني تباع لهم يكون هناك حرج أو تضييق عليهم. طبعا هذا النهي إذا كانت السلعة إذن مما يحتاج إليه الناس، وكذلك إذا بادر الحاضر، بادر صاحب السلعة وقال له: لا تبيع الآن، أنا أبيعها لك على التدريج. أما لو البدوي أو البادي هو الذي قال للحاضر: أترك عندك السلعة لتبيعها على فترات أو بالتدريج، فهنا لا يشمله النهي، لا يحرم ذلك، لأن هذه سلعته وهو حر بهذه السلعة، يريد أن يبيعها الآن، يريد أن يبقيها إلى فترة، فلا نمنعه من ذلك. وكذلك إذا كانت يعني لا تعم الحاجة إلى هذه السلعة أيضا لا يحرم. ويحرم أن يتلقى الركبان، كذلك يحرم أن يتلقى الركبان فيخبرهم بكساد ما معهم، هذا أيضا فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تلقي الركبان يعني الناس الذين يقدمون بالسلعة ليبيعوها في البلد، يحرم أن يتلقاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، وفي رواية لا تلقوا الجلب، جلب الذين يأتون ويجلبون السلع، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني هنا الراكب الذي يأتي لا يعرف الأسعار، فهذا يستقبل ويشتري منه هذه السلعة بثمن قليل، وهذا لا يعلم بالسعر. فطبعا هنا إذا فعل ذلك يكون صاحب السلعة بالخيار، يعني إذا تبين أنه قد يعني حصل تغرير أو حصل غبن في هذا البيع له أن يفسخ هذا البيع ويرد. طبعا يكون ذلك على الفور، يعني مجرد ما علم أنه قد غبن بالثمن بالسعر يجب عليه إذا أراد الفسخ أن يفسخ على الفور، أما إذا رضي يعني سكت مدة يسقط حقه في الفسخ، لأن سكوته يدل على الرضا. فيخبرهم بكساد ما معهم، يعني يقول هذه السلعة غير مرغوبة في البلد في السوق، ما إلها ثمن، ما إلها قيمة، ثمنها قليل. نعم، ليشتري منهم بغبن، يعني يفعل ذلك ليشتري منهم بغبن، يعني بسعر قليل، بسعر قليل وهم لا يعرفون السعر. فإذا اشترى منهم وتبين أن هناك غبن فهم بالخيار بين أن يمضوا هذا البيع وبين أن يفسخوه، وإن أرادوا الفسخ يكون الفسخ على الفور كفسخ يعني العيب، إذا علم أن بالسلعة أو تبين أن بالسلعة عيبا يفسخ على الفور. نعم. قال: وأن يسوم على سوم أخيه بأن يزيد في السلعة بعد استقرار الثمن. نعم. وأيضا يحرم أن يسوم على سوم أخيه، يسوم طبعا المراد هنا أخيه المسلم، ليس أخيه يعني من جهة النسب، المراد به أخيه يعني أخيه في الإسلام، بأن يزيد في السلعة بعد استقرار الثمن، يعني يزيد في ثمنها بعد أن يستقر الثمن، يعني يقول للبائع لا تبع، افسخ هذا البيع وأنا يعني أشتري منك بأكثر من ذلك. هذا أيضا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يسوم المسلم على سوم أخيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال: وأن يبيع على بيع أخيه بأن يقول للمشتري افسخ البيع وأنا أبيعك بأرخص منه. نعم. ويحرم أيضا أن يبيع على بيع أخيه، وهذا أيضا فيه نهي، قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. طبعا لا يبيع هذا خبر نهي، خبر بمعنى النهي، لا يبيع يعني الله هنا ليست ناهية، لو كانت ناهية لكان اللفظ لا يبع، لكن هنا لفظ الحديث لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، هذا خبر المراد منه النهي. فيحرم أن يبيع الشخص على بيع أخيه بأن يقول للمشتري افسخ البيع وأنا أبيعك بأرخص منه، يعني يقول للمشتري اترك لا تشتري، أنا عندي سلعة أبيعكها بأرخص من هذه أو بأقل من هذا الثمن، هذا أيضا مما يحرم. نعم. قال: وأن ينجش بأن يزيد في السلعة وهو غير راغب فيها ليغر بها غيره. نعم. ويحرم أيضا أن ينجش، والنجش بينه بقوله بأن يزيد في السلعة وهو غير راغب فيها ليغر بها غيره، يعني يزيد في ثمن السلعة، هذا يحصل مثلا في المزاد، أيضا عندما يكون هناك مزاد سلعة معروضة لمن يدفع أكثر، فهذا يدفع 100، الآخر قول 150، الآخر يدفع 200، واحد يدفع 250، فهذا الذي ينجش يعني يأتي يزيد في ثمن السلعة وهو غير راغب في الشراء، لا يريد أن يشتري وإنما يريد أن يوقع غيره في هذا البيع ليغره، وهذا يستخدمه بعض الذين يعني لا يخافون الله سبحانه وتعالى مثل في حراج السيارات أو كذا، يتفقون مجموعة من الناس هم شركاء، فيأتي أحدهم كأنه يريد أن يشتري فيزيد في الثمن وهو يريد أن يوقع غيره في هذا البيع، فهذا محرم، هذا النجش محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن النجش. إذن النجش بأن يزيد في السلعة وهو غير راغب فيها، أما إذا كان راغب وفعلا يزيد عن حقيقة، يعني لو لم يشتريها أحد لاشتراها، هذا ليس بمحرم. نعم. قال: وأن يبيع العنب ممن يتخذه خمرا. نعم، ويحرم أيضا أن يبيع العنب ممن يتخذه خمرا، يعني هو يعلم أن هذا الشخص يأخذ هذا العنب ليصنع منه الخمر، فبهذه الحالة لا يجوز له أن يبيعه، هذا إذا كان علم أو ظن غالبا، أما إذا كان مجرد شك أو مجرد توهم فبهذه الحالة الأفضل أن لا يشتري. إذا بعضهم يسأل أحيانا، لكن هي صورة يعني مغايرة لهذه الصورة، يقول بعضهم يبيع سلعة ثمنها غالي ويبيعها بشيء زهيد رخيص، فيقول أشك أنه هو يعني صاحب هذه السلعة، ربما يعني سرق هذه السلعة تكون مسروقة، فنقول هنا لا، إذا لم يتيقن أنه قد سرقها، أن هذه السلعة مسروقة، لا يحرم شراؤه، لكن الأفضل أن لا يشتريها إذا حصل عنده شك، الأفضل أن لا يشتريها، أما إذا علم أن فعلا هذه مسروقة، أن هذا الذي يبيع قد سرقها، لا يجوز له أن يشتريها منه. نعم. قال: فإن باع في هذه الصور كلها المحرمة صح البيع. نعم، إذن هذه الصور المتقدمة عند بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والنجش والبيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه، هذه الصور مع أنها محرمة يعني من يقدم عليها يكون آثما، لكن يصح العقد، العقد يصح، لأن النهي فيها لأمر خارج لأمر خارج عن العقد. نعم. قال: وإن جمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز، مثل عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو خمر وخل، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن وبطل فيما لا يجوز، وللمشتري الخيار إن جهل. نعم. وإن جمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز، يعني ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، جمع ذلك في عقد، ثم مثل لذلك بقوله: مثل عبده وعبد غيره بغير إذنه. عبد المملوك له يجوز، هذا مثال لما يجوز بيعه، يجوز للإنسان أن يبيع عبد نفسه، وعبد غيره بغير إذنه هذا مثال لما لا يجوز بيعه، لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة غيره أو ملك غيره بغير إذنه، أما بإذنه يجوز، صار وكيلا عنه. فإذا جمع ما يجوز وما لا يجوز في عقد واحد، أو قال خمر وخل، هذا أيضا مثال، طبعا الخمر يحرم بيعه، لا يجوز بيعه ويحرم، وخل هذا مثال لما يجوز بيعه، قال صح، يعني صح البيع فيما يجوز، إذن فيما يجوز في المثال الأول يصح البيع في بيع عبده ولا يصح في بيع عبد غيره بغير إذنه. وفي المثال الثاني يصح في الخل ويبطل في الخمر، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، بقسطه كم يقابل من الثمن، ويبطل في الآخر، وبطل فيما لا يجوز، وللمشتري الخيار إن جهل. المشتري للمشتري الخيار يعني في الفسخ، له أن يفسخ العقد كله. إن جهل يعني إن جهل أنه لا هو كان يظن أنه يجوز بيع مثل الخمر والخل مع بعض، أو بيع عبد وعبد غيره، إذا كان يجهل ذلك، إذا كان يجهل فله الخيار، لأن هو على أساس اشترى صفقة كاملة، اشترى عبدين، لكن تبين أنه لا يصح في الآخر في قسم من هذا المبيع، فهو بالخيار يعني له أن يفسخ العقد، له أن يفسخ وله أن يمضي. نعم. قال: وإن جمع في عقدين مختلفي الحكم، مثل بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا، أو زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا، صح وقسط العوض عليهما. نعم. وإن جمع في عقدين مختلفي الحكم، قال مثل بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا، طبعا هنا عقدان، عقد بيع وعقد إجارة، فعقد البيع يختلف عن عقد الإجارة. قال: أو زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا، هنا أيضا عقدان مختلفان، عقد زواج وعقد بيع. قال: صح، يصح الجمع بين عقدين مختلفي الحكم، وقسط العوض عليهما، يقسط على العقدين، على عقد البيع وعلى عقد الإجارة، أو على عقد النكاح وعقد البيع، يقسط باعتبار القيمة، فيوزع، ففي البيع والنكاح يوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، يعني المهر المسمى على قيمة المبيع وعلى مهر المثل يقسط، فهذا يجعل للمهر وهذا يجعل لقيمة المبيع. نعم. قال: فصل: من علم بالسلعة عيبا لزمه أن يبينه، فإن لم يبين فقد غش والبيع صحيح. فإذا اطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد، وضابطه ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح. نعم. هذا الفصل في خيار العيب، أو يسمى خيار النقيصة أيضا. فقال: من علم بالسلعة عيبا لزمه أن يبينه، يعني البائع الذي يبيع هذه السلعة يعلم أن بها عيبا، فهنا يجب عليه أن يبين للمشتري هذا العيب. فإن لم يبين، يعني لم يبين هذا العيب، فقد غشه والبيع صحيح، البيع صحيح. لكن قال: فإذا اطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد، يعني البيع قلنا صحيح، لكن المشتري هنا يخير بعد ذلك، بعد اطلاعه على العيب يخير بين أن يرد هذه السلعة وبين أن يبقيها. فإذا اطلع المشتري على عيب كان عند البائع، يعني هذا العيب ليس بحادث، يعني لم يحدث عند المشتري، وإنما هو عيب قديم كان موجودا قبل الشراء، فله الرد، له أن يرد، بمعنى يفسخ هذا البيع. قال: وضابطه، يعني ضابط العيب الذي يكون فيه الرد، ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح، يعني يؤثر نقصانه، يؤثر عدم وجوده يؤثر، أما إذا كان شيء لا يؤثر يعني لا يؤثر على قيمة السلعة تأثيرا كبيرا فهذا يعني لا يعتبر. والغالب في مثل ذلك المبيع عدمه، يعني المعتاد والغالب أن مثل هذا العيب لا يكون موجودا. نعم. قال: والغالب في مثل ذلك المبيع عدمه، فيرد إن بان العبد خصيا أو سارقا أو يبول في الفراش وهو كبير. نعم، وأن هذا مثال. قال: فيرد إن بان العبد خصيا، يعني لأنه هذا يعتبر نقصا، يعتبر نقصا، أو بان سارقا يعني يمتهن السرقة، أو فيه عيب آخر مرض يبول في الفراش وهو كبير، هذا أيضا يعتبر عيبا، هذا مما يرد به. نعم. قال: فلو اطلع على العيب بعد تلف المبيع تعين الأرش أو بعد زوال الملك عنه ببيع أو غيره لم يكن له طلب الأرش الآن، فإن رجع إليه بعد ذلك فله الرد. نعم. قال: فلو اطلع على العيب بعد تلف المبيع، يعني المشتري علم بالعيب أو اطلع على العيب بعد تلف المبيع، بعد أن تلف تعين الأرش، تعين الأرش يعني الأرش هو الفرق بين قيمته كاملا وبين قيمته معيبا، مثلا قيمته غير معيب 1000 وقيمته وهو معيب يعني مع وجود هذا العيب 800، فالفرق كم؟ 200. هذا هو الأرش، الفرق بينهما بين القيمتين، هذا يقال له أرش. حضرت دعوة مرة عن العيب بعد تلف المبيع، شخص اشترى خروف على أنه خروف يعني ذكر، فبعدين جاء إلى المفتي أو يعني يتقاضى هو والبائع، قال: أنا اشتريت منه خروف وتبين أنه فطيمة وما عرفنا إلا طبعا بعد ماذا ذبحوه. قال: كيف عرفت أنه يعني؟ قال: ما وجدنا له خصية. فهذا المشتري البائع قال: أنا ما يعني ما أذكر أو ما أعلم أو، فطبعا ثمن الخروف أغلى من ثمن الفطيمة، وطبعا هنا المبيع تلف ذبحه أكله طبخه، فرجع له الفارق يعني الأرش، رجع له يعني الفرق بينهما كم فرق، رجع له السعر. نعم. إذا اطلع على العيب بعد تلف المبيع تعين الأرش، يعني المقدار الفرق بينهما، بين أن يكون كاملا وبين أن يكون معيبا، أو بعد زوال الملك عنه، يعني اطلع المشتري على العيب بعد أن زال ملكه عنه، أي عن هذا الذي عن هذا الشيء الذي اشتراه ببيع أو غيره لم يكن له طلب الأرش الآن، الآن لا يكون له طلب الأرش، وإنما قال: فإن رجع إليه بعد ذلك فله الرد، رجع إليه المبيع بعد ذلك فله الرد، يعني يرده على بائعه طبعا بسبب العيب الذي كان موجودا. نعم. قال: وإن حدث عند المشتري عيب آخر مثل أن يفتض البكر تعين الأرش وامتنع الرد. وإن حدث عند المشتري عيب آخر، يعني زاد العيب غير العيب القديم، قال مثل أن يفتض البكر، طبعا هنا الكلام في الجارية، يعني تعين الأرش وامتنع الرد، يعني يدفع له بائع الجارية، يدفع له الأرش النقص، ولا يجوز للمشتري هنا أن يرد، لأنه هنا أيضا يلحق ضررا بالبائع، والضرر لا يزال بضرر آخر. يعني هو نقول هو وقع عليه ضرر بسبب العيب، لكن هو أيضا أحدث عيبا آخر يضر بالبائع، وإنما هنا يصار إلى الأرش، يأخذ الأرش ويمتنع عليه الرد. يعني لا يجبر البائع على الرد. نعم. فإن رضي البائع بالعيب لم يكن للمشتري طلب الأرش. نعم، فإن رضي البائع بالعيب لم يكن للمشتري طلب الأرش. رضي البائع يعني في هذه الصورة عندما حدث عيب عند المشتري، وقلنا يمتنع هنا الرد، له أن يطلب الأرش ولا يلزم، لا يجبر البائع على الرد. لكن إن رضي البائع بالعيب الحادث الذي حدث عند المشتري، قال رد لي السلعة ولو حدث بها عيب عندك، فبهذه الحالة لم يكن للمشتري طلب الأرش للعيب القديم. إما يكون مخير بين أن يرد ويأخذ الثمن، وبين أن يرضى بهذه السلعة بدون أرش، يخير إما أن يرد ويأخذ الثمن. طبعا هنا إذا رضي البائع بالرد ورضي بالعيب الذي حدث عند المشتري، تريد ترد تأخذ الثمن، أو أنك يعني تبقيه من غير أرش. نعم. قال: فإن كان العيب الحادث لا يعرف العيب القديم إلا به ككسر البطيخ والبيض ونحوهما لم يمنع الرد، فإن زاد على ما يمكن المعرفة به فلا رد، وشرط الرد أن يكون. نعم. فإن كان العيب الحادث لا يعرف العيب القديم إلا به ككسر البطيخ، يعني احنا كيف نعلم أن هذه البطيخ مثلا غير صالحة؟ ما يعلم ذلك إلا أن نكسرها بالكسر، وهذا الكسر أيضا يعتبر تعييب، يعني كأنه عيبها. فإن كان العيب الحادث لا يعرف العيب القديم إلا به ككسر البطيخ والبيض ونحوهما كالجوز واللوز لم يمنع الرد، يعني العيب الحادث لا يمنع الرد القهري، لا يمنع الرد القهري. فإن زاد على ما يمكن المعرفة به، يعني زاد العيب الحادث على ما يمكن المعرفة به، يعني مثل البطيخ بإمكانه أن يقور منها شيء يسير، يعرف أنها يعني فاسدة أو صالحة، هو راح كسرها، يعني شيء كسر منها جزء كبير، فهنا هذا يعني لا يحتاج إليه، وإمكانه أن يعلم العيب عن طريق شيء بسيط، فهو عيبها أكثر من ذلك. فإن زاد الحادث على ما يمكن المعرفة به فلا رد، يعني هنا يسقط الرد القهري، لا يجوز له أن يرد. نعم. قال: وشرط الرد أن يكون على الفور ويشهد في طريقه أنه فسخ، فلو عرف العيب وهو يصلي أو يأكل أو يقضي حاجته أو ليلا فله التأخير إلى زوال العارض بشرط ترك الاستعمال والانتفاع، فإن أخر متمكنا سقط الرد والأرش. نعم. وشرط الرد أي بالعيب أن يكون على الفور، على الفور بمعنى متى ما علم أن في السلعة عيبا عليه أن يرد، أما إذا أمسكها بعد مدة ثم أراد الرد ليس له ذلك، يكون الرد على الفور. فإن أخر بلا عذر بطل الرد، ويشهد في طريقه، يشهد في طريقه أنه فسخ، يعني طبعا هو لم كأن كان البائع بعيدا، فهو يشهد ناس أنني وجدت في هذه السلعة عيبا ورايح أفسخ البيع وأرد، يشهد على ذلك عدلين. فلو عرف العيب وهو يصلي أو يأكل أو يقضي حاجته أو ليلا في الليل اطلع على العيب، فله التأخير إلى زوال العارض، يعني حتى يفرغ من الصلاة، حتى يفرغ من الأكل إلى الصباح، ما يروح آخر الليل إلى البائع يقول أنا وجدت عيب، ينتظر في الصباح يذهب إليه. قال والانتفاع إيش؟ بشرط ترك الاستعمال. بشرط ترك الاستعمال والانتفاع، يعني مثلا اشترى سيارة فوجد بها عيبا، يجب أن يتركها ما يستعملها، يتركها ويخبر أو يشهد أنه وجد عيبا ويريد أن يفسخ البيع. أما إن استعملها ومشى فيها وتحرك فيها فبهذه الحالة يسقط خياره في الرد. نعم. بشرط ترك الاستعمال والانتفاع، لا يستعمل المبيع بعد أن علم أن فيه عيبا، وكذلك لا ينتفع به، قلنا كركوب السيارة. فإن أخر يعني أخر الرد، يعني لم يرد على الفور، علم بالعيب وانتظر ثم بعد ذلك أراد أن يرد، سقط الرد والأرش، يعني سقط الرد، طبعا الرد يكون قهرا، وسقط أيضا الأرش عند تعذر الرد. نعم. طبعا هذا إذا تمكن هو من الرد فأخر، إذا تمكن من الرد فأخر. نعم. لأنه إمساكه للمبيع مع وجود العيب يدل على رضاه به، وجد عيبا في السيارة فاستعملها وكذا وتأخر في ردها، فهذا سقط حقه في الرد وسقط حقه أيضا في الأرش. أما عندما وجد العيب فأبقاها، يعني لم يستعملها وأشهد، بهذه الحالة له أن يفسخ وله أن يأخذ الأرش، يخير يعني بين أن يأخذ أرش النقص وبين أن يفسخ البيع. أما إذا تمكن من الرد فلم يرد، فهنا يسقط حقه في الرد ويسقط حقه أيضا في أخذ الأرش. نعم. قال وتحرم التصرية، وهي أن يشد البائع أخلاف البهيمة ويترك حلبها أياما ليغر غيره بكثرة اللبن، فإذا اطلع عليه مشتري فله الرد مطلقا، فإن كان بعد حلبها وتلف اللبن رد صاعا من تمر بدل اللبن إن كان الحيوان مأكولا. ويلحق بالتصرية في الرد تحمير وجه الجارية وتسويد الشعر ونحوهما. نعم. وتحرم التصرية، ثم بيّن معنى التصرية، قال وهي أن يشد البائع أخلاف البهيمة، الثدي، حلمة الثدي، يعني يربطها حتى يعني يتخزن الحليب اللبن، ويبين أنها يعني في ذات لبن كثير. قال وهي أن يشد أخلاف البهيمة ويترك حلبها أياما ليغر غيره بكثرة اللبن، هذه هي التصرية. هذا يحرم، ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر يرد معها بدل ما أخذه من الحليب. نعم. فإذا اطلع عليه، يعني علم أنها مصرة، فإذا اطلع عليه المشتري فله الرد مطلقا، مطلقا يعني سواء حلبها أم لم يحلبها. فإن كان بعد حلبها، يعني الرد بعدما حلبها واللبن الذي حلبه تلف يعني غير موجود، رد صاعا من تمر، يعني يرد معها صاعا من تمر، يعني عوضا عن اللبن، بدل اللبن إن كان الحيوان مأكولا. طبعا كان الحيوان مأكول يعني اللبن له قيمة، أما غير المأكول اللبن ليس له قيمة لأنه نجس. قال: ويلحق بالتصرية في الرد تحمير وجه الجارية، يعني طبعا الجواري ما تكون سوداء تكون محمرة يعني جميلة، إيه نعم، وتسويد الشعر يعني شعر العبد أو الجارية ونحوهما، هذا يعني يلحق بالتصرية، يعني يعتبر أيضا محرما وله أن يرد لأنه يعتبر مثل العيب. ذكر هنا في الأنوار قال: كحبس ماء القناة، يعني حتى يتبين أنها مملوءة ماء، هذا أيضا يعتبر مثل التصرية. فكل هذا فيه يعني تغرير ويعني يستوجب الرد القهري. نعم. قال: ويلزم البائع أن يخبر في بيع المرابحة بالعيب الذي حدث عنده، فيقول: اشتريته بعشرة مثلا لكن حدث عندي فيه العيب الفلاني، ويبين الأجل أيضا. نعم. ويلزم البائع أن يخبر في بيع المرابحة، يعني بيع المرابحة أن يبيع السلعة بما اشتراها به وربح كذا، يعني اشترى سيارة باعها، قال: أبيعك هذه السيارة بما اشتريتها به وربح 200 دينار مثلا. طبعا هنا لابد من أن يبين الثمن الذي اشتراها به والربح يكون معلوم. فلو حدث عيب عنده يجب عليه أن يبين أنني اشتريتها ليس فيها عيب، اشتريتها بكذا وأريد ربح كذا، لكن حدث عندي بها عيب، العيب الفلاني، لأن هذا العيب ينقص من القيمة، فيجب عليه أن يبين ذلك. فيقول: اشتريته بعشرة مثلا لكن حدث عندي فيه العيب الفلاني، ويبين الأجل. كذلك في بيع المرابحة، مثلا يقول: أنا والله اشتريت هذه السيارة 5000 دينار وكان الثمن مؤجلا، الثمن مؤجلا يكون أغلى من المعجل، فيجب أن يبين أيضا، يقول: اشتريتها مؤجلا، عليه أن يبين ذلك وأن يبين الأجل أيضا. ما يصح يقول اشترى 5000 واشتراها مؤجلا 5000 يقول اشتريتها 5000 ويسكت، فأريد منك ربح مثلا 500 وخذها، عليه أن يبين أن الثمن مؤجلا، وإلا كان في ذلك تغرير. نعم. قال: فصل: بيع الثمرة وحدها على الشجرة إن كان قبل بدو الصلاح لم يجز إلا بشرط القطع، وإن كان بعده جاز مطلقا. نعم. طبعا قبل ما ندخل في الفصل هذا، عندما يعني قلنا أنه عليه أن يبين الأجل، يعني أنه اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل، هذا في بيع المرابحة، قال: اشتريت بكذا وأريد منك ربح كذا، فلو لم يعلم بذلك ما أخبر، فقال: اشتريتها 5000 وأريد منك ربح 200 مثلا، فالبيع صحيح والعقد صحيح، لكن لو علم المشتري بعد ذلك يكون له الخيار، عندما البيع الآن صحيح، فبعدما علم هو بالخيار بين أن يمضي البيع وبين أن يفسخ. نعم. هنا انتقل إلى فصل جديد في بيع الثمار. قال: بيع الثمرة وحدها على الشجرة إن كان قبل بدو الصلاح لم يجز إلا بشرط القطع، يعني لا يجوز إلا بشرط القطع، يعني أن يقطع هذه الثمرة، أما من غير شرط القطع لا يجوز، ولا حتى بشرط الإبقاء، بشرط أن يبقيها، كذلك لا يجوز. الجواز بطلان، بطلان، هذا لا يصح البيع، لا يجوز ولا يصح. وإن كان بعده، يعني بعد بدو الصلاح، بدو الصلاح يعني صلاح الثمرة، يعني صارت ناضجة، صارت، إن كان بعده يعني كان بعد بدو الصلاح جاز مطلقا، طبعا هذا بيعها على الشجرة، جاز مطلقا يعني بشرط القطع وبغير شرط القطع. نعم. قال: وبدو الصلاح هو أن يطيب أكله فيما لا يتلون، أو يأخذ بالتلوين فيما يتلون، وإن باع الشجرة وثمرتها جاز من غير شرط القطع. نعم، هنا بيّن معنى بدو الصلاح. قال: وبدو الصلاح هو أن يطيب أكله، أن يطيب أكل الثمر، أن يطيب أكله فيما لا يتلون، كالعنب يعني يصير في ماء وليونة، أو يأخذ بالتلوين فيما يتلون، يعني مثل التفاح، المشمش عندما يصير أصفر هذا بدو صلاح. نعم. وإن باع الشجرة وثمرتها جاز من غير شرط القطع. إذن اشتراط القطع عندما يبيع الثمرة وهي على الشجرة فقط، إذا كان قبل بدو الصلاح لا يصح ولا يجوز إلا بشرط القطع، أما إذا باع الشجرة مع الثمرة فهنا يجوز ولا يشترط يعني من غير شرط القطع حتى لو لم يبدو صلاح الثمرة. نعم. قال: والزرع الأخضر كالثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط القطع، وبعد اشتداد الحب يجوز مطلقا، ولا يجوز بيع الحب في سنبله، ولا الجوز واللوز والباقلة الأخضر في القشرين. نعم. والزرع الأخضر كالثمرة، يعني حكم بيع الزرع، طبعا الزرع فيه حب، الزرع الأخضر كالثمرة قبل بدو الصلاح، فهنا أيضا يجري فيه ما يجري في الثمرة من اشتراط القطع وعدم الاشتراط. قال: لا يجوز إلا بشرط القطع، وبعد اشتداد الحب يجوز مطلقا. اشتداد الحب مثل صلاح الثمرة، يعني بعد بدو الصلاح يجوز البيع بشرط القطع وبغير شرط القطع، هنا أيضا اشتداد الحب هو بدو الصلاح بالنسبة للحب، اشتداد الحب، فيجوز البيع مطلقا، يصح مطلقا يعني بشرط القطع وبغير شرط القطع. هذا فيها كلها يعني فيها أحاديث بالنسبة للبدو والصلاح، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، يعني يضمن من الفساد. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب يصلح، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو، وفي رواية قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفر، يعني يتلون إذا كان مما يتلون. ولا يجوز بيع الحب في سنبله، يعني هنا فيه تغرير، لا يجوز بيع الحب في سنبله، طبعا لا يجوز ولا يصح مثل البر والعدس، ولا الجوز واللوز كذلك لا يصح، والباقلة يعني الفول الأخضر في القشرين، يعني لا يجوز بيعه كذلك، لأنه يعني هنا فيه تغرير، فيه استثار، فالمبيع هنا غير مشاهد، ويعني يحصل فيه غرر. الفول الأخضر هذه من يعني يقع فيها كثير الآن، يباع كثيرا وهو أخضر بقشره، ها، فهذه مشكلة، يعني كل كثير الناس يشترون الفول وهو أخضر، معنى الفول والفاصوليا يسمون الفاصوليا الأخضر، كل هذا قشر، هذا واللوز والجوز، الله المستعان. نكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.